الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن أبدأ أريد أن أنبه على أمر مهم، وهو من باب تصحيح النوايا. أن تعلم هذه المعلومات التي سمعتها من المشايخ عن الأديان الأخرى، هذا يذكرك أنك داعي إلى الله، غير أنك أنت ستتيقن الآن على حجية القرآن والسنة وأن دينك هو الدين الحق. لكن كثير منكم، أنا بعرف شباب بيشتغلوا على الأونلاين مع ناس بالهند، فأنت يمكن تمر بحياتك على علاقة مع ناس من الهندوس أو من البوذيين أو نصارى أو يهود أو غير ذلك، فمش من الشرعي ولا من المعقول أن تمر على العلاقة بدون أن تدعوهم إلى الله، وليس كذلك من المناسب أن تكون على جهل بطبيعة الدين الذي ينتمون إليه. فهذه الأمور ينبغي أن نهتم بها ونركز عليها حتى تكون على اطلاع بما يدين به غيرك. وصل للشيخ جزاه الله خير لصفحة 53. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: والإنجيل مرآة صافية تجلت فيها حياة عيسى عليه السلام، لكننا نجد فيه أن الله تعالى عما يقول الظالمين علوا كبيرا لكننا نجد فيه أن الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا هو أبو عيسى عليه السلام. أما كيف كانت رابطة الأبوة بين هذا الولد المقدس ووالده، فإن الولد يخبرنا بأن أباه كان يحبه حبا جما، لكننا لم نعلم إلى أي حد بلغ حب الولد لوالده، وكيف كانت طاعة الابن لأبيه، وهل كان يركع له ويسجد في النهار أو في الليل، وهل سأله شيئا غير خبز يومه، وهل دعا أباه بدعوة في ليلة من الليالي قبل الليلة التي اعتقل في نهارها. إننا لا نعلم هذا ولا ذاك. ولو أن سيرة سيدنا عيسى عليه السلام المذكورة في الإنجيل تحتوي على بيان العلاقة بين المخلوق وخالقه وتهدي المرأة إلى ذلك هداية تامة، لما احتاج أول ملوك المسيحية أن يعقد مجلسا شهده 300 حبر من أحبار الكنيسة بعد 3 قرون ونصف قرن من المسيح ليبت الحكم في أمر المسيحية. ومع ذلك بقي أمر سيدنا عيسى عليه السلام سرا من أسرار الزمان، وسيبقى سرا في ضمير الزمان لا يعرب عنه لسان البحث. هذا فيما يتعلق بحقوق الله. أما حقوق الخلق فلا تراها مفصلة أحكامها، محكمة أصولها وأركانها في سيرة أحد من الأنبياء وتعاليمهم غير محمد صلى الله عليه وسلم. أما بوذا فإنه منذ هجر أهله وعياله إلى الصحاري والغابات لم يرجع قط إلى خليلته التي كانت حبيبة إلى قلبه، ولم ير ولده الوحيد مرة أخرى، وترك خلانه وأحباءه فخفف عن كاهله أعباء حكم، وارتضى الموت آخر وسيلة له إلى النجاة، فكان الأجل المحتوم الغاية القصوى للحياة البشرية عنده. فمن ذا الذي يرضى بأن يتخذ من حياة بوذا أسوة في هذه الدنيا التي لا بقاء لها ولا عمران إلا بالحياة الاجتماعية والروابط العمرانية والأواصر الإنسانية، ولابد فيها من راع يرعى رعيته، وصديق يألف صديقه، ووالد يشفق على ولده، وأم تحن على فريضة كبدها. وهل في حياة بوذا شيء من ذلك يكون به أسوة للجميع، من الرهبان الذين انقطعوا للآخرة إلى الآباء ذوي العيال وأصحاب الضياع والمزارع والمصانع والأموال؟ كلا ثم كلا، لم تكن سيرة بوذا قط أسوة للهناء العائلي ولا لأهل الصناعات والمتاجر. ولو اتخذ أتباع بوذا قدوة لهم من حياة بوذا لما قامت لهم هذه الدول في الصين واليابان وسيام وتبت وبورما، ولما عمرت للتجارة في بلادهم سوق، ولا دبت الحياة في صناعاتهم ومصانعهم. ولو اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة لهم وساروا عليها لأقفرت الأرض العامرة وتحولت إلى صحاري قاحلة، ولا أصبحت المدن خرابا أو أرضا جرداء. أما موسى عليه السلام فلا نعلم عن حياته حسب الأسفار الخمسة من التوراة إلا قتاله وقيادته في الحرب وبسلته فيها. أما النواحي الأخرى من حياته كالحقوق في أمور الدنيا والفرائض والواجبات فلا نتبينها بوضوح وجلاء، لذلك يتعذر على المرء أن يتخذ منها أسوة في أعماله. طبعا يا إخواني هذا ليس انتقاصا من موسى عليه السلام، هذا الواقع الموجود. ومن يحاول أن يقف على ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين الزوج وزوجه والولد ووالده وشروط الصداقة بين الصديقين وأساليب الهدة بين الفريقين المتقاتلين وكيف ينفق المرء أمواله وفيما ينفقها وكيف يعامل اليتامى والفقراء والمساكين فإن من يحاول معرفة ذلك من سيرة موسى عليه السلام فسيرى أن صحيفة حياته قد خلت من ذكر هذه الأمور مع أن موسى كان له زوج وإخوة وأقارب ولا ريب أن موسى كان يعاشرهم أحسن معاشرة فكان خير زوج لأهله وأفضل أخ لإخوته وأوفى صديق لأصدقائه والأسوة به في ذلك كله مرغوب فيها محمود أثرها لكن كتبهم التي استعرضت سيرته خالية من ذلك والتاريخ لم يطرق سمعه شيء من هذه الأنباء من حياة موسى ليتسنى للناس أن يتخذوا منها أسوة في الحياة وكان لعيسى عليه السلام أم والإنجيل يخبرنا بأنه كان له أخ وأخت بل كان له والد أيضا كما يكون لعامة الأبناء آباء وأمهات لكن قصة حياته لا تدلنا على كيفية معاملته لذويه وكيف كان يعاشرهم مع أن الدنيا معمورة بالأخوة والخلان وذوي القربى وستبقى حافلة بهم وقد اعتنت الديانات بحقوق هؤلاء وأولئك وفرضت كثيرا من فرائضها المتعلقة بحقوق الأسرة والعائلة وحثت على القيام بتلك الفرائض إن عيسى عليه السلام عاش عيشة المغلوبين المحكومين فلا غرو إذا لم نجد في حياته مثالا من واجبات الحاكم الغالب ولم يكن له عليه السلام زوجة لذلك لا نرى في حياته مثالا لما ينبغي أن يتبدله الزوج والزوجة من واجبات وحقوق خصوصا وأن الذي بين الزوجين من الصلاة أوثق وأشد من الذي بين الأولاد وأبائهم كما جاء في سفر التكوين من التوراة أن هذه الدنيا معظم سكانها يعيش عيشة الزواج والمناكحة فليس له في حياة عيسى عليه السلام مثال وأن العالم الذي يحتاج سكانه في حياتهم إلى أسوة تامة ليعلموا كيف تكون الرابطة بين الزوج وزوجه وبين الصديق وأصدقائه والأب وبنيه والمقاتل وأعدائه والهدنة بين المتحاربين وكيف تنعقد لا يستطيع أن يجد له أسوة في حياة من لا يجد لهذه الأمور ذكرا في سيرته ولو أن الناس في أيامنا هذه آثروا التأسي بحياة عيسى عليه السلام وأرادوا أن يعيشوا كما عاش لخربت الدنيا واستحال عمرانها خرابا يبابا ولا أصبحت القرى مقابر تتردد في أنحائها أصواب البوم أما الحضارة وتقدمها فسرعان ما يعتريهما الزوال ويمحى اسمهما وأوروبا المسيحية لن تبقى بعد ذلك يوما واحدا ما الفكرة التي يريدها الشيخ في هذه الفقرة؟ الآن الذي قرأه من يلخص لنا؟ هاي فكرة نعم هاي الفكرة العامة للمحاضرة الثانية لكن الآن الذي قرأه نعم يعني هو الآن يقول أنا نصراني أريد أن أقتدي بعيسى في زواجي عيسى ما عم تحطوا إيدكم على اللي بدنا إياه عم تحكوا هيك عموم أيوة أنا الآن أيوة صحيح أنا الآن أريد أن أقتدي بسيدنا عيسى في حياتي الأسرية عيسى لم يكن له أسرة يعني أنا أريد أن أرى كيف كان يعامل عيسى زوجته عيسى لم يتزوج يعني كل فكرة المحاضرة لا يوجد تفاصيل عن الحياة الزوجية الحياة الأسرية الحياة الاقتصادية الحياة الاجتماعية عن هذا النبي وبالتالي يستحيل أن يقتدى به طيب لماذا كانت هذه التفاصيل موجودة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن موجودة في حياة عيسى سيدنا عيسى نبي يعني لماذا لم يعطينا الله تفاصيل عن سيدنا عيسى أيوة أحسنت إلى آخر الدهر أحسنت صحيح إنه الله رضيه قدوة فلا بد يعني الزوج يجد في النبي عليه الصلاة والسلام زوجا القائد العسكري يجد في النبي عليه الصلاة والسلام قائدا التاجر يجد في النبي عليه الصلاة والسلام تاجرا اليتيم يجد في النبي عليه الصلاة والسلام يتما الصاحب يجد في النبي عليه الصلاة والسلام علاقة بينه وبين أصحابه لكن نحن من أصحاب سيدنا موسى وعيسى؟ من زوجة سيدنا موسى؟ كيف كان يعاملها؟ كيف كان يعامل جواره؟ عرفتوا شو فكرة المحاضرة؟ فكرة المحاضرة أن كل تفاصيل حياتنا موجودة بالتفاصيل تماما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة للناس في كل جزئية من جزئيات الحياة، بينما لا نجد هذا في أي نبي من أنبياء الله، لأن الله رضيه قدوة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وضحت الفكرة التي يريدها؟ لذلك الإمام هناك كتاب اسمه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، يتكلم عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام كقائد عسكري، شخصيته كأب، شخصيته كزوج، شخصيته كرئيس دولة، شخصيته كتاجر، شخصيته كجار، شخصيته كإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعت فيه خلق شتى، فكل إنسان يريد أن يقتدي سقفه في اختصاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إن الحياة المثالية لن تكون أسوة للناس ما لم تكن أعمال صاحبها الذي يؤسس دينا ويدعو الناس إليه مثالا وأنموذجا لمن يدعو إليه، ولا يتطرق الشك إلى الناس بأن ما يدعو إليه هو مما يعمل به. ومن السهل أن يدعو الداعي إلى فلسفة تحظى بإعجاب الناس وإلى فكرة يستحسنونها أو نظرية جديدة في الحياة تروق لهم، وكل ذلك مما يقدر عليه كثير من الناس متى شاء وأين شاء. أما الذي لا يستطاع دائما فهو عمل الدعاة بما يدعون إليه، وليست الأفكار الصحيحة والنظريات الشائقة والأقوال الحسنة هي التي تجعل الإنسان إنسانا كاملا وتجعل من حياته أسوة للناس ومثلا أعلى في الحياة، بل أعمال الداعي وأخلاقه هي التي تجعله كذلك. ولولا ذلك لما كان هناك فرق بين الخير والشر، ولما تميز المصلح عن غيره، ولم تلأت الدنيا بالثرثارين والمتفيهقين الذين يقولون ما لا يفعلون. في عندي أيضا نقطة، هناك كتاب اسمه العظماء المئة، تعرفونه؟ من مؤلفه؟ ترباني. العظماء المئة الأوائل، عفوا، مايكل هارت، معروف الكتاب، مشهور جدا، تكلم عن أعظم مئة شخصية. الشيخ الأستاذ الترباني ذكر شخصيات مسلمة، هذا تكلم شخصيات، هو نصراني. لماذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الشخصية الأولى مع أنه هو نصراني؟ يعني كان من المرجح أن يجعل الشخصية الأولى سيدنا عيسى. هو قال في الكتاب، هو يقول سيدنا عيسى مثلا نجح في مجال الدعوة لكن لم ينجح في مجال الدولة، يعني سيدنا عيسى كان مواطن في الدولة الرومانية فهو لم يمارس الحكم، لاحظها، يعني هو رجل داعية، نبي داعية، لكن هل كان له منصب؟ لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بالرئاسة وتسيير الجيوش وجمع الغنائم، فهو يقول أنا أرى أن محمدا عليه الصلاة والسلام، طبعا هو ما قال عليه الصلاة والسلام، أكمل لأنه جمع الدولة والدعوة، أما عيسى فهو رجل دعوة وليس رجل دولة، وهذا من باب الشمول والكمال في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتستطيعون إن لم تريدوا أو إن لم تقرأوا الكتاب أن تقرأوا مقدمته. طبعا نحن لا نوافق المؤلف، يعني مثلا جعل أظن أحد علماء الرياضيات الرجل الرابع أو الخامس، لكن أنا أريد لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسلما في الشخصية الأولى، ذكر معايير جعلته يقدم النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يلتفت إليها المسلمون اليوم. أنا قلت العظماء المئة، الأوائل المئة أو المئة الأوائل، موجود الكتاب ومطبوع. وهنا ينبغي لنا توجيه السؤال للعالم أجمع، من ذا الذي تعد حياته أسوة للبشر؟ وفيها المثل الأعلى للبشر من بين مئات الألوف من الرسل والأنبياء وعظماء المصلحين ممن شرعوا للإنسانية دياناتهم وسنوا سنن للناس. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، أحبب أعداءك، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، من سخرك ميلا فاذهب معه ميلين، من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فترك له الرداء أيضا، اذهب وبيع أملاكك وأعط الفقراء، اعف عن أخيك 70 مرة، يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. إن هذا وأمثاله لا شك أنه من الموعظة الحسنة المحببة للنفوس، لكنها لا تعد سيرة ما لم يقترن بها العمل. نعم إنها قول لين وحديث لذيذ، لكن الذي لا يغلب عدوه كيف يتسنى له العفو؟ ومن لا يملك ومن لا يكون له مال كيف يتصدق على الفقراء والمساكين واليتامى؟ وكيف يقضي لهم حاجاتهم؟ ومن لا زوج له ولا ولد ولا أهل كيف تكون له؟ كيف تكون حياته أسوة للأزواج وذوي البنين والمتأهلين؟ وهم هم الناس الذين تعمر الدنيا بهم، ومن لم يتفق له أن يصفح عن أحد في حياته كيف يقتدي به من كان شديد الغضب سريع المبادرة البادرة؟ الحسنات قسمان، قسم سلبي وآخر إيجابي. وأنت إذا اعتزلت الدنيا في غار بسفح جبل تعبد فيه ربك ولم تبرح طوال حياتك تصرف فيه أوقاتك بالتبتل إلى الله، فإن أحسن ما يقال في مدحك إنك اتقيت الشر ولم تقترف سيئة تذم عليها، وذلك من الحسنات، إلا أنها حسنات سلبية. ولكن ماذا فعلت من الناحية الإيجابية من خير؟ هل حملت كلا؟ هل نصرت مظلوما؟ أو كسبت معدما؟ أو أطعمت جائعا؟ أو كسوت عاريا؟ أو ساعدت فقيرا؟ أو ذدت عن ضعيف؟ أو هديت ضالا؟ إن الأخلاق الحسنة ومكارمها من العفو والسماحة والقرى وبذل المال والصدق بالحق والحمية في قمع الباطل والجهاد في أداء الواجب لا تعد مكارم أخلاق لأجل ترك الدنيا والتبتل في عزة عن المجتمع. وليست الحسنات من الأمور السلبية فحسب، بل معظم الحسنات ترجع إلى العمل الإيجابي الذي يقوم به المرء، ولا يكفي فيها ترك المعاصي واجتناب السوء. وهذا كله يدل على أن حياة العظيم لا تكون فيها الأسوة للناس ما لم تصدر عن صاحبها الأعمال الإيجابية المحمودة والأخلاق النافعة الكريمة مما يوافق الحياة المثالية ideal life. وأي عمل يعمله المتأسي إن لم يرى لمن يأتسي به أعمالا إيجابية تتم بها الحياة الصالحة في شتى أطوارها. إن الإنسان ينشد مثالا يقتدى به في كل عمل يقدم عليه في غناه وفقره وفي سلمه وحربه، ويتحرى السبيل الذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عازما، ويريد أنموذجا عاليا يأتم به إذا عبد ربه أو عاشر الناس، ويحاول أن يلم بالقوانين التي ينبغي العمل بها بالنسبة للراعي والرعية والحكام والمحكومين. جميع هذه الأمور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها، لأن الأمم قد التوت عليها هذه المسألة، فأهمها التماس الطريق الموصل إلى حل هذه المعضلات وتذليل هذه المصاعب. ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى المثل العليا في ذلك لتخفف عن الإنسانية آلامها وتأسو جراحها، وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعمال لا على مثال عليه من الأقوال. ولست بمبالغ إذا قلت إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن تكون للإنسانية أسوة من سيرته وحياته غير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته. الآن نحن كل واحد فينا مستقيم في المسجد، من منكم يرضى أن تكشف حياته الأسرية كاملا؟ يعني أنا في بيتي الآن، أنا مع زوجتي وأولادي، من منا يرضى أن تكشف كل تفاصيل حياته للعالم؟ لا أحد. من يجرؤ أن يقول ضعوا كاميرا في بيتي لتراقبوا كل حركة وسكنة من حياتي؟ لم تحدث مع أحد، ولا أحد يجرؤ أن يدعي هذا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فحياته في منزله، حتى في منزله تفاصيل حياته كانت مكشوفة للعالمين. يعني حتى الأمور، سامحوني على التعبير، الأمور التي تتعلق بالحياة الزوجية نحن أحيانا نتحرج أن نعرضها للناس. النبي عليه الصلاة والسلام نعلم ماذا يحدث معه في قضايا تفصيلية زوجية نحن لا نجرؤ أن نعرضها على الآخرين. فظاهر وباطن، مثل المرآة، مثل الزجاج الشفاف، ترى داخله وخارجه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اشتراط أن تكون سيرة المتبوع تاريخية وجامعة وكاملة وعملية. هي الخلاصة. وليكن على ذكر منكم ما تحدثت به إليكم من قبل، وهو أن حياة العظيم التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوفر فيها أربع خصال. أولاً أن تكون تاريخية، أي أن التاريخ الصحيح الممحص يصدقها ويشهد لها. ثانياً أن تكون جامعة، أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شؤونها. ثالثاً أن تكون كاملة، أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيئاً من حلقات الحياة. واضحين النقاط هذول؟ واضحين. شو عم يقول؟ تاريخية يعني مو افتراضي، جامعة يعني تشمل كل أمور الحياة، كاملة تكون سلسلة لا تنقص من حلقات الحياة شيئاً، أن تكون عملية. شايفين هاي الأربع نقاط خلاصة المحاضرة الثانية. أن تكون عملية، أي أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه، وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتماعية، فأصبحت أعماله مثلا عليا للناس يتأسون بها. اللهم اغفر لنا. وأنا لا أقول إن الأنبياء صفرت صحائف حياتهم من هذه الميزة مدة وجودهم في الحياة الدنيا، بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس لا تنص على هذه الأمور. ويخيل إلي أن الحكمة الإلهية في ذلك ترجع إلى أن أولئك الأنبياء إنما بعثوا لأزمانهم وشعوبهم، فكان الموفقون للخير من شعوبهم في أزمانهم يرون سيرتهم فيتأسون بها، ولم يكن هنالك حاجة إلى أن تبقى سيرتهم معلومة للأجيال التالية بعدهم، لأن النبوات ستختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الكاملة إلى الناس كافة في كل زمان ومكان، فمست الحاجة إلى أن تكون سيرته صلى الله عليه وسلم معلومة على حقيقتها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة، ليتيسر التأسي بها لجميع أمم الأرض. وهذا من أصدق البراهين على كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اسمحنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل باب. فقط نقطة، الآن قرأ الشيخ خليل الله يحفظه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شوفوا هاي اللفتة ذكرها بعض العلماء: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من المعروف أن السراج من أوصاف الشمس، صح؟ والمنير من أوصاف القمر. فأعطى الله للنبي عليه الصلاة والسلام أوصاف الشمس والقمر، فكما أن الدنيا لا تستغني بأي لحظة عن الشمس والقمر، لا تستغني بأي لحظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوجوده في الناس وجود الشمس والقمر في الكون. الآن لا يمكن أن يستغني العالم عن هذين الكوكبين، فلذلك أعطي وصف الشمس وأعطي وصف القمر صلى الله عليه وسلم. وهذا المفاد نحن في كل لحظة نحتاجه، نحتاج أن نرى يعني ماذا كان يفعل، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان ينام، وهكذا. صلى الله عليه وسلم. وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضنا إن شاء الله بين كل باب وباب. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. مطالبون عقيدة أن نعظم الأنبياء وأن نعرف أن الأنبياء، وهذه من العقيدة، ما كتموا ما أمروا أن يبلغوه، حتى لا يظن ظان أو تفهم بعض العبارات التي لم يتوقف عندها لبعض الناس، ويخرج يقول عيسى ما فعل كذا وموسى ما فعل كذا وكذا. لو تكرمت أن توضح هذه العبارة التي ختم بها المصنف، حقيقة أنا كنت أنتظر أن يصل إلى هذا. نعم. الذي وصل إليه. أنا أفهم أنه قد يفهم من بالحديث عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أننا نستنقص غيره. أيوة. نبه الآن الشيخ أثناء القراءة أنه نحن الآن هذه اسمها خصائص، والخصائص تقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من غيره، تمام؟ ونحن قلنا لم يبين الله تفاصيل حياة سيدنا عيسى عليه السلام لا لأنه ناقص، الأنبياء كلهم معصومون، وهو ذكر لا نفرق بين أحد من رسله، لكن لماذا ميز النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ لأنه الخاتم الذي سيبقى في الأمة إلى قيام الساعة يقتدى به. فإذا تعطي إضافات أنت لك الفضل، الله يجزيك الخير. أحياناً ذكر الإمام السنوسي رحمه الله في صغرى، في شرحه على صغرى الصغرى، أننا عندما نفاضل بين الأنبياء أحياناً نقع في خطأ استنقاص الأنبياء، وذكر أمثلة أنه مثل نحن دائماً لما منقول أنه سيدنا موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين، قدم المعية على اسم الرب، كلا إن معي ربي سيهدين، وقال معي، بينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله، قدم اسم الله معنا. فهو يقول إنه هذه المفارقات فيها يعني استنقاص من الأنبياء. الأنبياء في معرفة الله سواء، في إجلاله وتعظيمه سواء، هكذا نظرة الإمام السنوسي. فلا ينبغي، الله يجزي الخير الشيخ، أن يفهم أننا نستنقص نبيا، لكن نحن ذكرنا مطلع المبحث أن هذا الكتاب يبين ميزة رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام على غيره. ونحن عندنا قاعدة بتقول المزية تقتضي الأفضلية الجزئية للأفضلية الكلية. المزية تقتضي الأفضلية الجزئية، يعني هذه ميزات اختص الله بها النبي عليه الصلاة والسلام. الله يجزيك الخير يا شيخ خليل، إذا في إضافة تفضل. الله يكرمك، أكرمكم الله. نحن ذكرنا في ما شرفتنا في أول المحاضرة، ذكرت أنا ميزات الكتاب، إنه هذه ميزاته يعني. تفضل بعد الله. صحيح. قالوا لمسلم فضل. نعم. قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. طبعا المكرر أكلة يمنية فيها سكر، فتستخدم إنه المكرر أحلى بالمعنيين يعني. الله يجزيك الخير. الله شيخ. نقرأ المحاضرة الثالثة، السيرة المحمدية من الناحية التاريخية. أنتوا تعبانين شيء؟ مبسوطين؟ تخيل أنت الآن تتعب ورجليك عم يتعبوا في سبيل التعرف على النبي المصطفى، هاي ما بتضيع عند الله جل جلاله. فالله يهنيكم بهذا التعب وهذا الجهد، ويجعل إن شاء الله ما نقرأه في صحيفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حالنا معه كحال من يقول فلو قلت لي مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وقال القائل مادحا النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن فوقي تربة ودعوتني أجبت صوتك والعظام رفات. فالصحابة فقدوا أطرافهم في سبيله، في صحابي فقد يده، في صحابي فقد عينه، نحن شوية تعب يعني في سبيل التعرف على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. إضافة على ذلك، حتى نحتسب الأجر، ما نقدمه وما نتعب به الآن لا شيء أمام ما يقدمه أهلنا الآن في غزة من تعب وتقديم وتضحيات للذب عن الأمة وللدفاع عن الأمة والوقوف أمام أعتى أعداء الأرض، فاحتسبوا كذلك الأجر عند الله عز وجل. فهم في جهاد وأنتم في جهاد، واطلبوا من الله أن يجعل بركة هذا المجلس سببا لرفع البلاء عن المسلمين عموما وعن أهل غزة خصوصا إن شاء الله. امتياز الإسلام بحفظ السيرة النبوية وتراجم الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. كذلك هاي نقطة، أنه نحن الإسلام مو بس حفظ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الأئمة، سيرة الإمام الشافعي والبخاري ومسلم، بدون ما أن يفهم الاستنقاص الذي ذكره الشيخ. أصحاب سيدنا عيسى الحواريين، مين بيعرف أسماءهم؟ من يعرف سيرهم تراجمهم؟ فنحن مو بس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة، سيرة أتباعه وأتباع أتباعه والعلماء الذين على نهجه وهكذا. أيها السادة، قلنا فيما سبق أن الحياة المثالية جدير بها أن تكون مشتملة على خصال أربع، وسننظر الآن إلى سيرة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه النواحي، وأولها أن تكون سيرة تاريخية. لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة ثم أصدق شهادة، ثم ازداد ذلك ثبوتا على الأيام بأن الإسلام لم يقتصر على حفظ سيرته صلى الله عليه وسلم، بل توسع في ذلك إلى ما يتعلق بها من كل النواحي، وصان هذه الأمانة القدسية فلم تلمسها يد الضياع ولم تعبث بها عوامل الدهر، إلى درجة أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب. والذين وقفوا حياتهم منذ العصر النبوي على حفظ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ورواية أحاديثه وكل ما يتعلق بحياته أدوها إلى من ضبطوها بعدهم وكتبوها، وصاروا يسمون رواة الحديث أو المحدثين وأصحاب السير، وهم طبقات متسلسلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين حتى وافى القرن الرابع. فلما كملت هذه الذخيرة التاريخية جمعا وكتابة وتدوينة، جعل العلماء يكتبون سير هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الذين رووا شيئا مما يتعلق بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اعتبر الإسناد من خصائص هذه الأمة، فكتبوا أسماءهم وكناهم وأنسابهم ومنشأهم وأخلاقهم وعاداتهم، وبالجملة أحصوا شؤون حياتهم كلها، يعني توكيد الشؤون، حتى أصبح ما كتبوا في هذا الباب علما مستقلا سمي فيما بعد علم أسماء الرجال. عناية الصحابة بحفظ الحديث النبوي وعناية التابعين والأئمة المتبوعين. هذا المبحث يعني فيه حركة، ما فيه شيء من الجفاف، فيه حركة يعني انتبهوا له. وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أعطيكم معلومة، كم سند فيه بالإسلام؟ من عنده علم بذلك؟ الأسانيد، الأحاديث النبوية، حتى تعرفوا قيمة حفظ السنة. 500,000 سند، يعني السنة بنيت على 500,000 سند، يعني 500,000 إسناد كان علماؤنا يحفظونها كما يحفظون أسماءهم. وقالوا لو وقف الإمام الذهبي، قالوا عنه لو وقفت الأمة من عهده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرد كل واحد منهم إلى أبيه وجده، وهذا من حفظ الله للدين. وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع 100,000، ومن هؤلاء 10,000 صحابي مذكورة أسماؤهم وأحوالهم في كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحوالهم خاصة، وإن التاريخ لم يهتم بتدوين أحوالهم ولم يحفظ لنا شؤونهم إلا لأن كل واحد منهم حفظ شيئا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته. لقد توفي صلى الله عليه وسلم سنة 11 من الهجرة النبوية، وبقي فريق من كبار الصحابة بعده إلى سنة 40 هجرية، وبقي بعد ذلك من الصحابة الذين كانوا أحداثا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عدد غير قليل. فلما انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة أحد، وانطفأ كل سراج أوقد بنور النبوة، وإليكم أسماء آخر من مات من الصحابة والبلاد التي ماتوا فيها وسنوات وفياتهم أو وفاتهم. آخر الصحابة موتا، المدن التي توفوا فيها سنة الوفاة، أبو أمامة الشام 686 هجرية، عبد الله بن الحارث بن جزء مصر 86 هجرية، عبد الله بن أبي أوفى الكوفة 87 هجرية، السائب بن يزيد المدينة 91 هجري، أنس بن مالك البصرة 93 هجري. وأنس بن مالك هذا كان آخر من بقي من الصحابة، كان الخادم الخاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استمر في خدمته 10 سنوات متوالية. الكلام على التابعين وأساتذتهم من الصحابة. أما التابعون الذين هم تلاميذ الصحابة فيبدأ تاريخ طبقتهم من السنة الأولى للهجرة، ومنهم من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتشرف برؤيته، أو كان في العهد النبوي صغير السن فلم يحظى بالصحبة ولم يقدر له أن ينال قبسا من مشكات النبوة، كعبد الرحمن بن الحارث المولود سنة 3 هجرية، وقيس بن أبي حازم المولود سنة 4 هجرية، وسعيد بن المسيب أو المسيب المولود سنة 14 هجرية. وهؤلاء التابعون الذين ينزلون المنزلة الثانية بعد الصحابة في نشر الإسلام وتبليغ دعوته، وقد حملوا الرسالة المحمدية إلى الأنحاء النائية والبلاد المترامية الأطراف، ولم يكن لهم هم في الدنيا إلا حفظ الدين ونشر أحكامه وتبليغ الإسلام وتعميم سننه وآدابه والتعريف بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه. وقد ذكر ابن سعد في الطبقات 139 من التابعين، أو 100 يعني 39 و100 من التابعين أهل الطبقة الأولى الذين كانوا في المدينة وأدركوا كبار الصحابة وسمعوا منهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورووها عنهم، وذكر 29 و100 من الطبقة الثانية الذين لقوا عامة الصحابة ورووا عنهم. أما الطبقة الثالثة من التابعين فهم الذين حظي الواحد منهم برؤية صحابي واحد أو عدة من الصحابة، وعدد هؤلاء 87، فمجموع عدد التابعين 355 في مدينة واحدة وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا عن الصحابة في بقية المدن الإسلامية، المدن الإسلامية التي انتشر الصحابة فيها من مكة إلى الطائف والبصرة والكوفة ودمشق واليمن ومصر وغيرها، وهؤلاء كما علمتم لم يكن لهم هم إلا نشر رسالة الإسلام وتبليغ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته. وانظروا إلى اهتمام المؤرخين باستيعابهم واستقصاء أحوالهم في إحصاء الأحاديث المروية عن الصحابة، وإليكم أسماء بعض الصحابة الذين امتازوا بكثرة ما يحفظونه من الحديث النبوي وعدد ما روي عنهم منه. أسماء الرواة من الصحابة، العدد المرويات وسنة الوفاة، أبو هريرة 5374 يعني هذا عدد الأحاديث التي رواها 59 هجرية، عبد الله ابن عباس 60 و 600 و 1068 هجرية، عائشة الصديقة 2210 أو 10 و 200 و 1000 العرب تقرأ الرقم من اليمين 58 هجرية، لكن أنا عم بقرأه بالعكس حتى يعني ما تفهم العبارة خطأ، خلينا نقرأه بالعامية أوضح. يعني عبد الله بن عمر 2673 هجري، جابر بن عبد الله 1540، يعني نحن نعرف كل راوي ماذا روى، حتى مو بس ماذا روى، عمن أخذ، وهذا الذي أخذ عنه ما اسمه، كيف كان يمشي في الطريق، كان يطبق السنن أو لا، تفاصيل حياة الرواة، وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ هذا الإسناد حفظ لسيرة المعصوم صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله، نعم. أنس بن مالك، طبعا علم الحديث يا أخواننا 22 علم، عفوا 12 علم، يعني علم الحديث 12 علم فقط، يعني عندي 12 علم تخص علم الحديث النبوي. أنس بن مالك 2286 93 هجري، أبو سعيد الخدري 1170 74 هجري، وعلى هؤلاء يعتمد في نقل السنة النبوية، وإلى هؤلاء يرجع الفضل في حفظ الرسالة المحمدية، وإن رواياتهم هي التي تدل على النبوة الواضحة والمحجة البيضاء، فإذا نظرنا إلى أعوام وفاتهم بدا لنا أن الله عز وجل قد نسأ في آجالهم وأطال حياتهم وأخر موتهم حتى تسنى لكثير من الناس أن يتلقوا عنهم ما حفظوا من أمانات الحديث النبوي ويعوا أقوالهم وينشروا رواياتهم. لذلك نحن في عندنا عبارة بسموا الحديث رواية ودراية، صح؟ الرواية أن تقرأ الحديث، الدراية تبدأ من أول كلمة في المتن، حدثنا ولا أخبرنا، أن ولا عنا، رجل أو زيد، من أول كلمة تبدأ قال تبدأ الحديث دراية، حدث، أخبر، أنبأ، عن ولا أن، روية ولا نقل، فتجد أن العلماء يدرسون كل كلمة من أول كلمة قالها الراوي إلى نهاية السند النبوي، هاي معنى الدراية. وينشر رواياتهم، ولم يكن العلم يومئذ إلا معرفة هذه الأمور، وبه ينالون شرف الدين وعزة الدنيا، فكان الآلاف من الصحابة يبلغون إلى الجيل الذي بعدهم ما رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، فقال بلغوا عني وليبلغ الشاهد الغائب، فكانوا يعلمون أولادهم وإخوانهم وأصحابهم وأقرباءهم من الدين والعلم كل ما كانوا يعلمونه، فكان ذلك شغلهم وهمهم آناء الليل وأطراف النهار وفي الغدو والآصال. فتعلم النشأ الإسلامي الأول حقائق رسالة الإسلام وتفاصيل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ترعرعوا في بيئاتهم التي كانت ساحات للعلم ومدارس يتقلبون في حجرها، وما لبثوا أن قاموا مقام الصحابة وسدوا مسدهم في حفظ هذه الأحاديث ووعي هذه المرويات، فكان هؤلاء التابعون يحفظونها كلمة كلمة ويعيدون رواياتها بألفاظها دون أن يخرموا منها كلمة، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض الصحابة على أن يبلغوا عنه ويفقهوا تشريعه وينشروا دعوته وأحكامه، كان ينهى الناس عن أن يتقولوا عليه ما لم يقل أو ينسبوا إليه ما لم يفعل، وكان ينذر من يتعمد الكذب عليه بأنه سيتبوأ نار جهنم. لذلك كان كبار الصحابة ترتعد فرائصهم وتمتقع وجوههم عند رواية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يكذبوا عليه أو ينحلوه ما لم يقل. وكان عبد الله بن مسعود إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقلته الرعدة، يرجف خوفا أن يخطئ في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال هكذا أو نحو ذا أو قريب من ذا أو كما قال، هي كلها احتياط في النقل عن النبوة. ومن المعلوم أن ذاكرة العرب كانت قوية وكانوا يحفظون آلافا من الشعر وينشدونها عن ظهر قلب بلا زيادة ولا نقص، ومن طبيعة البشر أنهم إذا أكثروا استعمال قوة من قواهم تزداد هذه القوة قوة وحيوية، وقد مرن الصحابة والتابعون على حفظ الأحاديث حتى بلغوا في ذلك شأوا بعيدا، وكانوا إذا سمعوا حديثا وعوه وحفظوه كما يحفظ الصبيان سورة الفاتحة في هذه الأيام، والمحدثون كانوا يحفظون ألوفا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل مئات الألوف، ويكتبون بعد ذلك ما كانوا يسمعون ويحفظون، لكنهم لا يبلغون منزلة الإجلال والإكرام بين العلماء وعند الناس إلا بما يخفونه من المرويات عن ظهر قلب. ولذلك كانوا يخفون كراريسهم وصحائفهم عن الناس ويكتمونها، لئلا يظن الناس بهم أنهم يعتمدون في علمهم على هذه الصحائف ولا يحفظون محتوياتها في صدورهم. طبعا العلماء اللي كانوا يحفظون الحديث، الإمام أحمد بن حنبل مسنده حوالي 27,000 حديث، كان يحفظه بصما لكن لا يحدث إلا من القراءة، تورعا أن يخطئ في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو في صدره الحديث كله، لكن إذا حدث يحدث قراءة من الحاضر. المستشرقون وتشكيكهم في رواية الحديث والكلام على الحفظ والكتابة. سادتي، إن بعض المستشرقين ودعاة المسيحية، وفي مقدمتهم السر ويليام ميروغولدسهير، هذا بيقول نحن بنلفظه جولدستهير، هيك بنحفظه جولدستهير، أرادوا أن يشككوا الناس في رواية الحديث بما زعموه من أن تدوين السنة بدأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 90 سنة. وقد ذكرت لكم فيما سلف كيف كان الصحابة والتابعون يعنون بالأحاديث ويحفظونها ويحتاطون في روايتها حتى لا يبقى مجال للشك في صحتها وصدقها. والذي دعا الصحابة إلى أن لا يقيدوا الأحاديث بالكتابة 3 أمور. يعني ليش ما كانوا الصحابة يدونون الحديث؟ تمام؟ قال: أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم في بداية الأمر عن أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال لهم: من كتب عني غير القرآن فليمحه، لكي لا يلتبس القرآن بغيره. فلما حفظ القرآن فصار معروفا ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أذن للصحابة بأن يكتبوا ما يسمعون منه. ومع ذلك بقي الصحابة يحتاطون في ذلك احتياطا شديدا، وكان معظمهم يتحرجون في كتابة الحديث. وثانيها أن الصحابة كانوا يخشون أن يعتمد الناس في الحديث على الكتابة فيقصرون في حفظها وتدبرها، مرتكنين على أنها مكتوبة عندهم. هلا نحن بدروس العملية، الطالب بيحط مسجل قدام الشيخ وبينام، فالمسجل دعاه إلى الكسل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الكتابة حتى لا يكسلوا في الحفظ. وابن حجر العسقلاني في فتح الباري يقول: العرب أمة أمية تستنزف الذهن في الحفظ. أم العرب أمي، والأمي على ماذا يعتمد؟ ليس بين يديه كتابة. يعني أحيانا الكتابة شو بتكون؟ من أسباب الكسل. فأنا أنت تقول شيء أنا لا أحفظ فأكتب بعدين بحفظ، لكن عندما أكون أنا أمي ماذا أفعل؟ إما أن أحفظ الآن وإما أن تفوتني. فكان العربي، شوفوا عبارة ابن حجر، يستنزف الذهن في الحفظ، لأنه إذا لم يحفظ إذا ألقيت عنه ما الحكم؟ سوف ينسى. فكان العرب مشهورين جدا بالحفظ، مرتكنين على أنها مكتوبة عندهم ويمكنهم الرجوع إليها عند الحاجة. وقد وقع الذي ظنوه، فإنه كلما ازداد الاهتمام بالكتابة والتدوين قلت العناية بالحفظ. وضحت الفكرة؟ وكذلك كان الصحابة يخشون أن يدعي كل من تكون الأحاديث المكتوبة في متناول يده بأنه عالم، وقد وقع ما كانوا يحذرون. وثالثها أن العرب كانوا يعدون الاعتماد على الكتابة اعترافا بنقص مواهبهم. أن مرة في واحد شافني عم بحسب على الآلة الحاسبة انتقدني، قال: نحن ما بنعرف هاي الآلة الحاسبة، شغل مخك وحسب مباشرة. فكان كبار السن ينتقدون من يستعمل الآلة الحاسبة. أنا بيقول لي واحد 15 زائد 22 بحسبهم على الآلة الحاسبة، هو الله يتوب علينا. اعترافا بنقص مواهبهم وضعف حفظهم، وفي ذلك غض من شرفهم، فكانوا يعتمدون على حفظهم، وإذا كتبوا شيئا مما يحفظون كتموا أمره. كان المحدثون يرون أن الحفظ في الصدور أصون من التدوين في السطور. علمي معي أينما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. لأن ما يتناقله الناسخون بالكتابة معرض للتحريف، وأما ما يتلقاه الحافظون الضابطون عن الحافظين الضابطين فإنه لا يتطرق إليه الخطأ ولا يصيبه أي تحريف. وإني لأكشف القناع لأول مرة في ناديكم هذا، بأن من زعم أن الأحاديث النبوية لم تدون إلى 100 سنة أو 90 سنة قد أخطأ، والتاريخ يعارضه، والسبب في هذا الخطأ ظنهم أن أول كتاب في الحديث النبوي كتاب الموطأ لمالك بن أنس، وأول كتاب في السيرة كتاب المغازي بن إسحاق، وهذان الإمامان الجليلان كانا متعاصرين، وتوفي الأول سنة 79 و100 الإمام مالك هجرية، والثاني سنة 51 و100 هجرية. فاعتبروا العقود الأولى من القرن الثاني بداية تدوين الأخبار والسير. عرفنا وين الخطأ تبعون، إنه مين أول كتاب كتب في الحديث؟ الموطأ. معناته الآن بدأ التدوين. لا يا أخي، الآن بدأ التدوين، لكن هل الآن بدأ الحفظ؟ هل الآن بدأ الكتابة؟ لذلك الخطيب البغدادي له كتاب اسمه تقييد العلم، حوالي 80 صفحة، ذكر متى بدأ الصحابة يقيدون من فم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقيدون من بعدهم من بعضهم، والكتاب مطبوع. والأمر ليس كذلك، فإن بواكير التدوين ابتدأت قبل ذلك بكثير، وقد كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز المتوفى سنة 101 هجرية عالما جليلا، ولي إمارة المدينة، وذكر السيوطي هذه الأبيات المشهورة: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. يعني أول من أمر بتدوين الحديث من أمر؟ عمر ابن عبد العزيز أمر ابن شهاب الزهري، وهذا نظمه السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر، مو أول كاتب أول حافظ، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ثم استخلف سنة 99 هجرية، وقد عهد إلى القاضي أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الذي كان إماما في الحديث والخبر أن يبدأ في تدوين سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره، لأنه خاف على العلم أن يرفع شيئا فشيئا، وخاف درس العلم وعفاءه، يعني أن يعفى أثره. وقد ذكر هذا في تعليقات البخاري والموطأ لمالك والمسند للدارمي، فقام بذلك أبو بكر بن حزم، وكتبت الأحاديث والأخبار والسنن في القراطيس، وأرسلت إلى دار الخلافة بدمشق، ونسخت في الصحف والكتب، وبعث بها إلى البلاد الإسلامية وكبريات المدن يومئذ فأبو بكر هذا الذي علمتم مكانته من العلم والفضل، وكان قاضيا بالمدينة المنورة، هو الذي اختاره عمر بن عبد العزيز لهذا العمل الجليل لعلمه وفضله، ولأن خالته عمرة كانت من كبريات تلاميذ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اللي قال عنها الإمام الذهبي في ترجمتها في سير أعلام النبلاء، قال: عائشة أعلم نساء الأرض على الإطلاق بلا منازعة. وكان ما روته خالته عمرة عن أم المؤمنين عائشة محفوظا عنده، فأوعز إليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته، وقد اختصها بالذكر في كتابه إليه: كتابة الحديث في العهد النبوي، وإني لا أعد الحق إذا قلت إن كتابة الحديث والسنن والأخبار والسيرة قد بدأ بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في باب كتابة العلم من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: خير ما يتعجله الحديثي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي أعظم فائدة؟ لا تمرقوا كلمة بدون ما تصلوا على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فكتبت خطبته التي خطبها يوم فتح مكة إجابة لسؤال صحابي من اليمن يدعى أبا شاه، وقال: اكتبوا لأبي شاه. وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائله إلى الملوك التي يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكلها كانت مكتوبة، والكتاب الذي أرسله إلى المقوقس ملك مصر قد وجد ملصقا بدفة كتاب في أحد الأديرة المسيحية في مصر، ويغلب على الظن أنه هو أصل الكتاب المرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، وخطه عربي قديم، وعبارته وترتيب كلماته التي في الخاتم هي عين ما يروى في الأحاديث، وهذا من أصدق الأدلة على صدق الأحاديث المروية وصحتها. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أحد أحفظ مني لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكثر مني رواية له غير عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب كل ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أكن أكتب. كان يكتب. من وين بدأ التدوين؟ من عهد النبوة. ولم أكن أكتب. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا؟ فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وأومأ بأصبعه إلى فيه حين قال ذلك. وسمى عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته هذه الصادقة، لأن كل ما يخرج منها صدق. وكان يقول: لقد حبب الحياة إلي أمران، أحدهما هذه الصادقة. ثم قال: وأما الصادقة فهي صحيفة ما كتبت فيها إلا ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول مجاهد: رأيت عند عبد الله بن عمرو كتابا فسألته ما هذا، فقال: هذه الصادقة، فيها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في ذلك بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد هجرته إلى المدينة أن يحصى له كم عدد الذين يلفظون بالإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ أحصوا من يلفظ بالإسلام، فأحصوا فكان عددهم 500,000. وأمر صلى الله عليه وسلم فكتبت أحكام الزكاة وما تجب فيه ومقادير ذلك، فكتبت مشروحة مفصلة في صفحتين، وبعث بصورة ذلك إلى أمراء البلاد وولاتها، وبقيت محفوظة في بيت أبي بكر الصديق وأبي بكر بن عمرو بن عمرو بن حزم. وكان عند عمال الزكاة رسائل فيها أحكام الزكاة، وكان عند علي صحيفة في قراب سيفه كتبت فيها أحاديث تتعلق بالأحكام، ورآها الناس لما سألوه عن ذلك. لما قالوا له: أنتم عندكم آل البيت شيء غير عند الصحابة؟ قال: لا شيء إلا ما في هذه الصحيفة، وفهم آتاه الله من كتاب الله عز وجل. فكان آل البيت مختصون بهذه الصحيفة التي وضعها سيدنا علي في قراب غمده، وهذا مذكور في كتب المصطلح. وفي هدنة الحديبية التي كانت بين المسلمين ومشركي قريش، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فكتب كتاب الهدنة في نسختين، أعطى المشركين نسخة منها، وبقيت النسخة الأخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم اليمن وبعثه إليها، أعطاه أحكاما مكتوبة في الفرائض والصدقات والديات، وتلقى عبد الله بن حكيم كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحكام الحيوانات الميتة. ولما أراد وائل بن حجر أن يرجع إلى بلاده حضر موته، ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه أحكام الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك. ولما وجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السؤال إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عند أحد منهم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصيب المرأة من دية زوجها، قام الضحاك بن سفيان فقال: نعم، عندنا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيه ذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز في خلافته إلى المدينة يسأل عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصدقات، فوجدت نسخته عن آل عمرو بن حزم. وكان مروان قد خطب في الناس فذكر مكة وحرمتها، فقال رافع بن خديج بصوت يسمعه الناس: والمدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مكتوب عندنا في أديم خولاني، إن شئت نقرئكه فعلنا. فناداه مروان: أجل، قد بلغنا ذلك. وأرسل الضحاك بن قيس كتابا إلى النعمان بن بشير يسأله فيه عن السورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة الجمعة غير سورة الجمعة، فكتب إليه يقول: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد كتابا ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نهى عن لبس الحرير. وقد ثبت عندي بالدلائل الواضحة أن كبار الصحابة رضي الله عنهم أرادوا أن يدونوا السنن والأحكام، بل قد فعل ذلك بعضهم، وقد جمع أبو بكر في خلافته الأحكام والسنن في كتاب، ثم بدا له أن يمحوه، وعزم عمر بن الخطاب أيام خلافته على جمع السنن، ثم بدا له أن لا يفعل. وقد ذكرنا آنفا أن عبد الله بن عمرو بن العاص جمع بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسمعه منه في صحيفة، وكان الناس يقصدونه ليروها فيطلعهم عليها. وأتى عبد الله بن عباس بسجل فيه فتاوى علي بن أبي طالب، وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة، وجاء قوم من أهل الطائف بكراسة منها ليروها عنه، وكان سعيد بن جبير يكتب روايات عبد الله بن عباس. وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو الصادقة موجودة عند حفيده عمرو بن شعيب، وكانوا يضعفون عمرو بن شعيب لأنه يروي من الصحيفة، وكان ينبغي له أن يروي من حفظه. وجمع وهب التابعي روايات جابر بن عبد الله، وكانت عند إسماعيل بن عبد الكريم، وضعفوه لأجل ذلك. وروى سليمان بن سمرة بن جندب أنه كان عند أبيه صحيفة فيها أحاديث، وكذلك ذلك روى ابنه حبيب بن سليمان، وجمع همام بن منبه روايات أبي هريرة، وهو أكثر الصحابة رواية وأوعاهم حفظا لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت تعرف صحيفته بين المحدثين بصحيفة همام. وقد أوردها الإمام أحمد بن حنبل في الجزء الثاني من مسنده، وكذلك بشير بن نهيك كتب مروياته عن أبي هريرة في كتاب وقرأه عليه، وذكر ابن حجر في كتابه فتح الباري. قالوا سمي ابن حجر بهذا الاسم لأمرين، لأن حفظه كان كالحجر قوي، أو نسبة إلى أبيه كان يمشي ويحمل حجرا على ظهره فسمي ابن حجر الله يرضى عنه. في كتابه فتح الباري أن أبا هريرة جاء برجل إلى بيته وأراه أوراقا وقال هذه رواياتي، وقال الذي روى ذلك إنها لم تكن مكتوبة بيده. وكان أنس بن مالك وهو معروف بكثرة الرواية يقول لأولاده يا بني اكتبوا العلم وقيدوه بالكتابة، وكان تلميذه أبان يكتب رواياته بين يديه. وروي عن سلمى قالت رأيت عبد الله بن عباس يستملي أبا رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل أو يقول. والواقدي وهو من متقدمي المصنفين في السيرة النبوية يقول رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى سيد البحرين مع كتب أخرى. وفي تاريخ الطبري أن عروة بن الزبير كتب جميع ما كان في غزوة بدر مفصلا إلى عبد الملك الخليفة الأموي. وكان عبد الله بن مسعود وهو الذي كان يكثر الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا حتى خيل إلى الناس أنه من أهل البيت، يشكو الناس أنهم يكتبون منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان لا يستحل أن يكتب غير القرآن الحكيم. يشكو الناس هو يعني لا يحب أن يأخذ الناس منه، حرصا منه على القرآن أن يلتبس به غيره. ويقول سعيد بن جبير التابعي كنت أكتب على الأقتاب ما أسمعه في الليل من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فإذا أصبحت كتبته واضحة. وكان أصحاب البراء بن عازب يكتبون عنده رواياته، وكان نافع وقد صحب ابن عمر 30 سنة يملي على الناس. وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أخرج كتابا وقال ويم الله هذا ما كتبته يد ابن مسعود. وقال سعيد بن جبير كنا نختلف في بعض الأمور فنكتب ذلك، ثم نأتي عبد الله بن عمر فنعرضه عليه ونخفي عنه ما كتبنا، ولو علم به لكانت الفيصل بيننا وبينه، أي أنه لا يأذن لهم بحضور مجلسه، يعني لو كان يعرف أننا نكتب ما عاد يسمح لنا أن نحضر، هاي الفيصل. ولو علم به لكانت الفيصل بيننا وبينها، أي أنه لا يأذن لهم بحضور مجلسه. ويقول الأسود التابعي وقعت أنا وعلقمة على صحيفة جئنا بها إلى ابن عمر فمحاها، وأن زيد بن ثابت وهو من كتبة الوحي كان لا يرى كتابة شيء إلا القرآن، فاحتال مروان على أن أجلسه بين يديه وأجلس كاتبا من وراء الستر يكتب ما يقول. وفعل مثل ذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فاستملاه حديثا، ولكن زيد بن ثابت فطن لذلك فألح بمحوه حتى محي. سادتي لعلكم سئمتم سماع الأسماء، سئمتم ما؟ كل الفكرة بدي أقول لك كل شيء قاله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ فيه وفي أصحابه ومن بعدهم، يعني نفس الفكرة، هي ميزة الرسالة المحمدية وهي الإسناد، مو بس سيرته وسيرة أصحابه وسيرة أتباعه وهكذا. وضجرتم بهذه الأخبار ومللتم ما اقتبسته لكم من هذه النصوص فمعذرة وعفوا، ولكننا قد بلغنا إلى حيث يتبين لنا الطريق واضحة وتبدو لنا الحقيقة جلية. لقد حاولت أن أثبت لكم هذه الحقيقة الراهنة، وهي أنه إذا كان لا يوثق إلا بما كتب ودون، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا بأيديهم في عهده صلى الله عليه وسلم. المستشرقون شو بيقولوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 90 سنة؟ هلأ إذا إنسان مو متعلم يقول لك والله كلام منطقي، لا مو منطقي، بس نحن ما عم نتعلم. وجمعوا من أحاديثه في حياته وتركوا ذلك لمن بعدهم، والذين جاءوا بعدهم أدخلوه في كتبهم. ولا أعد الحقيقة إذا قلت إن التابعين رضي الله عنهم جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة وكتبوا في حياتهم ما وصل إليه إلى علمهم من الأخبار والشؤون، وبحثوا عن ذلك بحثا طويلا وبذلوا فيه جهودهم، وسافروا له وطرقوا أبواب العلماء والمحدثين، حتى لقد كانوا يطوون لأجل الحديث الواحد مسافة طويلة وشقة بعيدة. ومن أشهرهم محمد بن شهاب الزهري وهشام بن عروة بن جبير وأبو الزناد وغيرهم. إن علماء التابعين وكانوا يعدون بالمئات، جابوا البلاد وجالوا خلال الديار وطووا الصحارى والمفاوز وشدوا الرحال إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل تلاميذهم ليرووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا لنا هذه الذخيرة العلمية، وربما سافروا وقطعوا مئات الأميال لحديث واحد. وإن محمد بن شهاب الزهري وهو الإمام في الحديث والسيرة كتب كل ما سمع مما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان الزهري يكتب كل شيء. ويقول طاووس بن كيسان: كنت أنا والزهري رفيقين في طلب العلم، فقلت: ألا لا أكتب إلا السنن، فكتبت ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الزهري: أكتب هذا وكل ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من السنة. فقلت: ليس ذلك من السنة، ولم أكتب ذلك، وكتبه الزهري ففاز وخسرت، وهذا قطرة من بحر. وإن المئتين من التابعين كانوا يكتبون الأحاديث والأخبار، والزهري واحد منهم، وإنما كتبه الزهري وحده. بلغ فيما رواه معمر أن الدفاتر من علم الزهري حملت على الدواب بعد قتل الوليد وكانت في خزانته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: التابعون الذين دونوا الحديث. ولد الزهري سنة 50 للهجرة وتوفي سنة 24 بعد 100 هجرية، وهو قرشي نسبا، وقد بذل جهده في جمع الروايات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأحاديثه، حتى لقي في طلب العلم عناء ونصبا، كما يدل عليه قول المؤرخين: إنه كان يطوف على بيوت الأنصار في المدينة ويغشى كل بيت منها، ويسأل عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسيرته كل من يلقاه من نساء ورجال وشيوخ وشباب، حتى كان يسأل العواتق في خدورهن عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ويكتبه. وكان لا يزال بعض الصحابة أحياء في حياة الزهري، ثم تلقى عن الزهري كثير من تلاميذه العلماء ويبلغ عددهم المئات، ولم يكن لهم شغل إلا جمع الأحاديث وأقوال الصحابة وتعليم الأمة الإسلامية الدين ونشر السنة، وقد انقطعوا كلهم لهذا العمل وفرغوا أنفسهم له. ومن أعظم الخطأ في تاريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بدأ بعد المئة، وذلك تبعا لخطائهم في تحديد زمن التابعين، فإنه لما بلغهم أن التدوين بدأ في عهد التابعين وهم يعلمون أن بعض الصحابة امتد بهم العمر إلى آخر المئة أو آخر المئة الأولى للهجرة، ظنوا أن عهد التابعين يبدأ بعد انقضاء زمن الصحابة، فذهبوا إلى أن التدوين بدأ بعد المئة. هذا كله خطأ، والحق أن عنوان التابعين يطلق على الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم أو ولدوا في أواخر عهده فلم يروه، وإنما رأوا أصحابه وأخذوا عنهم. وعلى أقل تقدير يعد تابعيا من ولد في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأول سنة 11، وأعمال التابعين التي تنسب إليهم يبدأ عهدها من سنة 11 هجرية. وليس من المحتب ألا ينسب إلى التابعين إلا ما صدر عنهم بعد وفاة آخر الصحابة بقاء على قيد الحياة، فآخر الصحابة بقاء على قيد الحياة امتد زمنه إلى أواخر المئة الأولى للهجرة، وأعمال التابعين ومنها البدء بتدوين الحديث ينبغي أن تنسب إلى زمنهم الذي بدأ بعد السنة 11 التي انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. جمع الحديث له ثلاثة أطوار، والحق أن جمع الأحاديث والأحكام والأخبار وتدوينها عند المسلمين له ثلاثة أطوار. الطور الأول هو الذي جمع فيه الرجال ما عنده من العلم. الطور الثاني هو الذي قام فيه أهل كل مصر من الأمصار الإسلامية بتدوين ما عند علماء ذلك المصر من العلم في كتب خاصة بأهل مصرهم. والطور الثالث هو الذي جمعت فيه علوم الدين الإسلامي كلها علوم الدين الإسلامي كلها من جميع الأمصار، ودونت في الدواوين الكبرى والمصنفات الجليلة، وهي التي صارت إلينا ولا تزال بين أيدينا. الطور الأول استمر إلى سنة 100 هجرية، وامتد الطور الثاني إلى سنة 150، وبدأ الطور الثالث من سنة 150 إلى القرن الثالث للهجرة أو بعده بقليل. وإن الطور الأول هو الذي كان فيه الصحابة وكبار التابعين، والطور الثاني هو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو التابعين، والطور الثالث هو عهد المحدثين وأئمة السنة كالإمام محمد بن إسماعيل البخاري والإمام مسلم صاحب الجامع الصحيح والإمام الترمذي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من المحدثين. وما جمع في الطور الأول دون في كتب الطور الثاني، وما دون في الطور الثاني جمع ونظم في كتب الطور الثالث. ونرى أمامنا أكثر ما جمع في الطورين الثاني والثالث مدونا في كتب كثيرة تشتمل على آلاف من الأوراق، هي في الواقع من أثمن الذخائر العلمية في العالم، بل لا يوجد في جميع ذخائر الدنيا العلمية أوثق منها سندا وأصح تاريخا ورواية. ولقد صدق الأستاذ الكبير العلامة الشيخ شبلي النعماني حين قال: لما أرادت الأمم الأخرى من غير المسلمين أن تجمع في أطوار نهضتها أقوال رجالها ورواياتهم كان قد فات عليهم زمن طويل وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد، فحاولوا كتابة شؤون أمة قد خلت ولم يميزوا بين غث ذلك الماضي وسمينه وصحيحه وسقيمه، بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسمائهم ولا تواريخ ولادتهم، فاكتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة المجهولين ورواياتهم ما يوافق هواهم ويلائم بيئتهم وينطبق على مقاييسهم. ثم لم يمض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات معدودة كالحقائق التاريخية المدونة في الكتب. وعلى هذا المنهاج السقيم صنفت أكثر الكتب الأوروبية مما يتعلق بالأمم الخوالي وشؤونها والأقوام القديمة وأخبارها والأديان السلفة ومذاهبها ورجالها. أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكمة يرجعون إليها وأصولا متقنة يتمسكون بها، وأعلاها ألا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي شهدها، وكلما بعد العهد عن هذه الواقعة فمن الواجب تسمية من نقل ذلك الخبر عن الذي نقله عن من شهد، وكذلك بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن وقوعها والتثبت من أمانة هؤلاء الرواة وفقههم وعدلتهم وحسن تحملهم للخبر الذي يرونه، وهذا ما يسمى بعلم شو يا شباب؟ الجرح والتعديل وعلم الرجال. وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبيينه أيضا، وهذه المهمة من أشق الأمور. ومع ذلك فإن مئات من المحدثين تفرغوا لها ووقفوا أعمارهم على تحري ذلك واستقصائه وتدوينه، وطافوا لأجله البلاد ورحلوا بين الأقطار باحثين دارسين لأحوال الرواة، وكانوا يلقون المعاصرين لهم من الرواة لينقضوا أحوالهم، وإذا اطمأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوهم عما يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم. وقد اجتمع من هذا المجهود العلمي العظيم علم مستقبل تقل من العلوم الإسلامية أطلق عليه بعد عنوان أسماء الرجال، فتيسر لمن أتى بعدهم أن يقفوا على أقدار مئات الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم. علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم، هذا فيما يتعلق بالرواية وحملتها، يعني اللي تحكينا عنه كله علم الرواية. وهنالك علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم، وأن له أصولا محكمة وقواعد متقنة. هذه قضية مهمة جدا، لا يكفي أنك تقول هذا الحديث رواه البخاري، هذا رواه البخاري رواية. طيب هذا الحديث الذي رواه البخاري هل هو منسوخ أو لا؟ هل هو عام أو خاص؟ هل هو مطلق أو مقيد؟ وهي مشكلة المشاكل اليوم، الاعتماد فقط على الرواية دون الدراية. الدراية تقتضي أن تفقه الحديث. طيب جاءك حديثان في البخاري، أحدهما مطلق والآخر مقيد، ماذا تفعل؟ أحدهما عام والآخر خاص، ماذا تفعل؟ أحدهما متقدم والآخر متأخر، من الأصعب، الرواية ولا الدراية؟ الدراية أصعب أصعب أصعب بكثير، وهذا عمل المجتهد. لذلك قالوا الاجتهاد أشق من شق الشعر. إذا أعطيتك شعرة قلت لك اسم ليها بإيدك شقها، مطاعة شق. الاجتهاد أشق من شق الشعر. والمجتهدون في الأمة كم مجتهد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا؟ 91 مجتهد. أديش أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ مليارات الناس، كم مجتهد؟ 91 موجودين في قصيدة اسمها منظومة المجتهدين، نظم فيها أسماء هؤلاء المجتهدين. من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن كم مجتهد؟ 91. طب شو رأيك في بعصرنا على الفيسبوك واليوتيوب شي 5000 مجتهد يردون على هؤلاء؟ ما رأيكم؟ والله العظيم هذا الواقع يا أخواننا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يا موت زر إن الحياة مريرة، ويا نفس جودي إن دهرك هازل. بيقول لك واحد على الفيسبوك بيقول لك رأيي في المذهب الفلاني، يعني يلغي مذهبا بتغريدة على تويتر، يلغي مذهبا. يا أخي روح تعلم، الله يبارك فيك. حدثنا وأخبرنا ألفت فيها كتب، أن وعنا وبأن ألفت فيها كتب. كتاب ابن خالوي اسمه ليس، قلت لهم شيخ خليل أذكره لكم لو كان هذا ربما خروجا عن البحث. الفقير كان عندي محاضرة من شهر في تركيا، تمام؟ كانت المحاضرة عن منهجية التمكن في النحو والصرف والبلاغة. فأنا أروح بدي أعطيكم فائدة واحدة من هذه المحاضرة. عندنا كتاب متفق على جلالته اسمه مفتاح العلوم للإمام السكاكي. مفتاح العلوم فيه ثلاثة علوم أساسية، ابتدأه المصنف بعلم الصرف، وثنى بعلم النحو، وثلث بعلم البلاغة. يعني الكتاب شو فيه؟ نحو وصرف وبلاغة. لكن وفق السكاكي بهذه التسمية الجليلة، سماه مفتاح العلوم. يعني كل العلوم أبواب مقفلة، وهذه الثلاثة مفاتيحها. يعني إذا أنت ما بتعرف بالنحو بالصرف والبلاغة، لا تقرأ فقه ولا تقرأ عقيدة ولا تقرأ تفسير ولا تقرأ حديث، فضلاً أن تجتهد وتعطي رأيك. مفتاح العلوم مفتاح، وهذا متفق عليه، لذلك سميت علوم علوم الآلة. فنصيحة يا أخواننا بمثل هذا المجلس، يا أخواننا نحن ينبغي أن نهتم بالدراية وأن لا نكتفي بالرواية. الرواية سهل، لكن أنا الآن أعطيك حديثين متعارضين صحيحين، ماذا تفعل فيهما؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ العلماء كتبوا كتبا حول طريقة الجمع بين الأحاديث والترجيح والتعديل والعرض والنقد والإطلاق والتقييد، والله المستعان. شدوا الهمة إن شاء الله لطلب العلم، والله يرزقنا يعني اتباع العلماء وأن نمشي على سيرهم. يعني نحن عم نقرأ الأسامي تعبنا، إن ما تعبوا بجمع هذه الأحاديث. نعم، علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم، هذا فيما يتعلق بالرواية وحملتها. أنا أطلب منك طلبا يعني تفضلا أن تعمل مجموعة من المحاضرات، وأنا أعتبرها أهم من هذه الدورة، يتكلم فيها عن العلوم، علم النحو. ما بدنا نقرأ كتاب، محاضرة عن علم النحو ماذا نستفيد منه في الشريعة الإسلامية في العقائد، محاضرة عن علم البلاغة، محاضرة عن تاريخ هذا العلم وفائدته، محاضرة عن علم الأصول، أصول الفقه اللي هي المادة الأساسية لفهم الشريعة. فقط نقوم بسلسلة من المحاضرات تحت عنوان العلوم الإسلامية، فوائدها، التعريف بها، ضوابطها، وما شابه ذلك. شو رأيكم بهيك دورة بتحضروها؟ لو ما بدك تصير مجتهد، هلا أنا بيسألك علم الصرف، أسألكم بالله باستثناء المشايخ الكرام، من منكم يعرف ماذا نستفيد من علم الصرف في الشريعة الإسلامية؟ مو تعجيزها، الله يكرمكم أنتم على رأسي كلكم، بس أنا بدي هيك نشغل الهمة إن شاء الله نحو العلم. علم الصرف، يعني اللي بيعرف شو يعني صرف، طبعا علم الصرف ماذا نستفيد منه في الشريعة؟ هل تعرفون أن هناك شبه في العقائد إذا لا تعرف في الصرف لا تعرف أن ترد عليها؟ لا يمكن، لا علم النحو يجيب عنها ولا علم الحديث يجيب عنها، ولو كان في الوقت متسع لأعطيتكم أمثلة كثيرة على ذلك. هذا علم. في عندنا علم من علوم اللغة الأساسية في فهم النص اسمه فقه اللغة. في عندنا علم عربي أصيل في فهم النص اسمه علم الوضع. يا أخواننا في ناس مو سمعانا بالأسماء، شو يعني علم الوضع؟ شو يعني فقه اللغة؟ شو يعني صرف؟ شو يعني بيان؟ شو يعني بديع؟ أسماء بس، نحن بدنا نذكر أسماء الآن. علوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية 14 علم، اللغة العربية 14 علم. نحن بنقرأ بمدارسنا النحو والصرف من بين هذه العلوم، وهذه العلوم كلها كانت في ذهن الإمام الشافعي. وذهن الإمام أبي حنيفة وذهن الأئمة العظام، فجيد أنه يعمل إن شاء الله. وهذا اليوم طلاب العلم بحاجة له كثيرا، تثقيف يا أخي. وهذه المحاضرات فائدتها بتخلينا نقدر علماءنا ولا نجترئ عليهم. أما واحد مقارئ نحو بيعترض على الشافعي سهل، مقارئ لا نحو ولا بلاغة ولا صرف. هو أنا بقول لك شو قارئ، قارئ 20 حلقة على اليوتيوب، 10 صفحات على الفيسبوك، 10 مرات 10 حلقات على الفيسبوك، صار عنده هو الميزان. تقول له شو رأيك فلام، لا خذ عنه لا تأخذ عنه، خذ عنه لا تأخذ عنه، جيد يعني. هذا نحن عنا بيسموه بالشام أطش ولحش. تعرف شو يعني أطش ولحش؟ أنت شايف العوامة، العوامة بتعرفها، بيعمل هيك، هاي هيك أطش، وهيك لما برميها بالزيت لحش، هيك أطش ولحش، هاي اسمه أطش ولحش. تفضل. حنقرأ بس حنوقف، نضطر نوقف على صفحة 83 لأنه الوقت صار وقت العشاء. ما بدون عشاء، بدون علم هنا. ما بعد عم القطش ولحش يا شيخ. يلا آخر مبحث إن شاء الله. علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم. هذا فيما يتعلق بالرواية وحملتها، وهنالك علم نقد الحديث من جهة الدراية والفهم، وأن له أصولا محكمة وقواعد متقنة اتخذوها لنقد المرويات وتمييز صحيحها من سقيمها وغثها من السمين، والراجح من المرجوح. وقد تحرى علماء السنة في هذا الأمر الحق وحده، وتمسكوا فيه بالمحجة البيضاء، وكل ما يؤدي إليه الصدق، فكان عملهم هذا من مفاخر الإسلام. وأنت تعلم أن ممن تحمل الرواية رجالا من الولاة والحكام والأمراء الذين يخشى جانبهم ويحذر الناس بطشهم وجبروتهم، فكان المحدثون يلتزمون فيهم قول الحق وينزلونهم في المنازل التي يستحقونها، ولا يبالون بما قد يصيبهم من مكروه بسبب هذه المصارحة بما يرضي الله ويصون أمانة الإسلام. وكان وكيع محدث كبيرا، وكان أبوه عامل للدولة على بيت المال، فكان إذا روى عن أبيه شيئا عضده برواية راو آخر، فإذا انفرد أبوه برواية خبر توقف وكيع عن الأخذ بذلك حتى تعضده رواية أخرى. فهل رأيت مثل هذا الاحتياط ومثل هذه المبالغة في التثبت عند أهل ملة أخرى غير ملة الإسلام؟ ويقول الإمام معاذ بن معاذ: رأيت المسعودي في سنة 154 هجرية يطلع كتابا، يعني أنه قد تغير حفظه. ومما يثير العجب والاستغراب أن الإمام معاذ بن معاذ تقدم إليه رجل ب1000 دينار على أن لا يكتب في كتابه شيء عن رجل سمى، فلا يوثقه ولا يجرحه بل يسكت عنه، فرفض الإمام ذلك المال بشدة وقال: إني لا أكتم الحق. فهل يعرف أحد في تاريخ البشر مثالا للاحتياط في العلم والأمانة للحق والاستقامة على منهج الصدق أعلى من هذا المثال، على أن جميع مرويات السنة لا تزال محفوظة كما هي إلى زماننا هذا، وإن قواعد النقد الموضوعة وأحوال الرواة الممحصة قد يسرت لكل من شاء حتى في زماننا هذا وفي كل زمان أن يميز بها الصحيح والسقيم والغث، وفي كل زمان أن يميز بها بين الصحيح والسقيم والغث والسمين والراجح والمرجوح والقوي والضعيف. نقف عند هذا المبحث: 6 مصادر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا.